لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الباب 31 من كتاب التوحيد، وفيه يقول قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. يعني هذا الأمر وهذا الشأن، أن الشيطان يخوف من يتبعه، من يتبع الشيطان، يتبع الشيطان يضل عن سبيل الله وعن طريق الله، فالله يتركه للشيطان، فإذا بالشيطان يتلعب به، يخيفه، يرهبه، ويجعله وليا لأعداء الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخوفه من الدين، ويخوفه من المؤمنين، ويخوفه من الدنيا، ويخوفه من ضياع الرزق، يخوفه يخوف، لا يزال عابد الشيطان خائفا في قلبه حتى لو أظهر الشجاع، ولكن الله عز وجل يسلبه الإيمان ويمنعه اليقين. وهنا جاء في حديث عن أبي سعيد المرفوع، وإن كان لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكمة من الحكم، أنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف يقين الإنسان، من ضعف إيمان الإنسان، أنه يرضي الناس ويترك رضا الله سبحانه تبارك وتعالى، يسخط الله سبحانه تبارك وتعالى ويغضبه، بأنه ينظر ما الذي يرضي الناس، همه رضا الناس. طيب رضا الناس إيه من وراء؟ عايز إيه الإنسان؟ عايز يرضي نفسه في النهاية، عايز الناس يرضون عنه، عايز الناس يحبونه ولو حتى بأنه يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا شيء معكوس، هذا شيء مقلوب، ما يليش أبدا إن الإنسان عايز الناس تحبه وهو يغضب الله سبحانه. لا، الذي يجعل للإنسان المحبة في القلوب هو الله سبحانه. يبقى المؤمن يرضي ربه سبحانه، الله يجعل له المحبة في القلوب. الذي يسخط الله سبحانه، الله يجعل له البغضاء في القلوب. ولذلك صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللي رواه ابن حبان وغيره عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا الحديث رواه الترمذي، وفيه أن معاوية رضي الله عنه بعدما صار أميرا على المؤمنين، صار ملكا من الملوك، أرسل للسيدة عائشة رضي الله عنها يستنصحها، يطلب النصيحة، وقال لها: اكتبي إلي توصيني ولا تكثري علي، يعني ما تطوليش نصيحة طويلة، اكتبي لي نصيحة بسيطة انصحيني بها. فأرسلت إليه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما طلب، طلب نصيحة مجزة، فكتبت إليه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. هذه النصيحة اللي بعتتها عائشة رضي الله عنها من المدينة لمعاوية في الشام، تنصحه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تطل وطلب مختصر حتى في السلام، ما طولتش في السلام لا في أوله ولا في آخره، سلام عليه، وكتبت له هذا. هذا الذي طلبه معاوية، وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية يطلب ذلك حتى يعمل بذلك، وقد انتفع بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لعل الله يوليك، يعني يمكن تتولى في يوم من الأيام، فلا تتبع عورات الناس، فإنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، أو قال أفسدهم، من تتبع عورات الناس أفسدهم. فكان معاوية لا يتتبع عورات، يعني لا يتجسس على أحد، لا، وهو أمير وكذا ما يتجسس على أحد، والشيء اللي مكتوم يسيبه مكتوب زي ما هو، ما يحاولش ينقي وراءه، لأن من وراء التنقيب والبحث الكثير الأذى والظلم، وأنه سيظلم الرعية من وراء ذلك. فلذلك معاوية ما كان في الإمارة وفي الملك سنين طويلة جاوزت العقدين، الثلاث عقود، وهو يحكم الناس والناس ترضى بحكمه، رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه كان يرفق بالناس، كان حليما مع الناس، وكان لا يتتبع عورات الناس. هذا معاوية، يعني رجل من المسلمين، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد بكلمات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فطبقها فانتفع بها في حياته، رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية بتاعة ابن حبان، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأرضى عنه الناس. الإنسان الذي يلتمس رضا الله، وده المؤمن لما يعرف هو مخلوق ليه يستريح، يستريح. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لشيء واحد، ما تشتتش نفسك، ما توزعش همومك في الدنيا كلها، أنت مخلوق لعبادة الله، أن تعبد الله. وكما قدمنا قبل ذلك مرارا أن العبادة بالمعنى الأعم وليس بالمعنى المخصوص. عبادة يعني مخلوق عشان أصلي، أقعد أصلي ليل نهار، لا، العبادة مش صلاة بس، ولكن العبادة إقامة الدين كله، تقيم الدين، كل الدين. يبقى هنا العبادة وأنت في الصلاة وأنت في الصوم وأنت في الحج وأنت في الاعتكاف وأنت في الجهاد، العبادة وأنت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وأنت تعلم الناس وأنت تتعلم من الناس وأنت تفعل، العبادة وأنت في عملك تقوم بخدمات للناس وتنفع الإسلام والمسلمين وتنفع البلد، هذا كله عبادة. ينوي بهذا كله أنه يرضي الله، أدي هذا المطلوب في هذا الحديث، إن كل عمل تعمله انظر فيه رضا لله ولا ما فيش. إن أنا مخلوق لعبادة الله، ليه أضيع جزء من وقتي في أني أرضي الناس؟ لا، حتى حين ترضي الناس تنظر إرضاء الناس هذا من باب رضا الله ولا غير. إنسان يجامل الناس بالخطأ، اعمل كذا ما يهمكش وفيها إيه، ما فيهاش حاجة اعمل، ويكون معصية الذي يفعله، هذا أنت بتجامل الناس على حساب دين الله، هذا لا يجوز. يبقى يوم ما ترضي الناس ترضي بالإصلاح، تصلح بين الناس، تحبب الناس بعضهم ببعض، تنصح الناس، إنسان توفي له قريب تذهب تعزيه، بأن هنا تدخل على قلب السرور بأن أنت ديت لتعزيه، أو إذا كان في مرض أنت تواسيه، أو إذا كان في كرب أنت تفرج عنه. يبقى هنا أن ترضي الناس تنظر في النهاية هذا الإرضاء للناس فيه رضا لله تفعله، لا في إعانة على معصية وفيه إغضاب لله تبتعد عنه. هذه العبادة، العبادة أن تعبد الله، أن كل عمل تعمله تشوف هذا يرضي ربنا ولا لا يرضي ربنا. حين تعمل العمل تتقن العمل، يعني إنسان يتقن العمل عشان يتقال عنه صنايع ماهر، عشان يتقال عنه ما فيش حد زيه وده أفضل الناس، وبعد ما تقال هذا شيء خلاص يرجع بقى يبوظ الحاجة اللي كان بيتقنها، هذا ليس لله. ولكن تتقن العمل لأن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يبقى تتقن عملك، هتفضل تتقن العمل لغاية ما تموت. ليه؟ لأنك لم تنظر إلى الناس، إنما نظرت لأنك ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تكون أمينا مع الناس، مش عشان الناس يقولوا فلان أمين وبعد ما قالوا أمين نغش الناس ونضحك على الناس، لا، ترضي الله سبحانه بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى بأدائك للأمانة ترضي الله، هتفضل أمين لغاية ما تموت وأنت على هذه الأمان. يبقى العمل حين تنظر إلى حساب الله وإلى إرضاء الله ستحسن عملك لغاية الممات، هتبقى عادة عندك، سيعينك الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. لكن إذا كان الإنسان يفعل من أجل الناس لن يجد التثبيت من الله، لن يجد الاستمرار في هذا الشيء الذي يفعله، لأنه ما فيش في النهاية غاية في الآخرة أنه يدخل الجنة بهذا العمل. يبقى من التمس رضا الله بإسخاط الناس يحصل إيه؟ الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. يبقى قد تسخط الناس في شيء، تقول الناس لا غلط اللي انت بتعمله، وهو عايزك تجامله وتقول له لا صح اللي بيعمله، هنا الخطأ خطأ، لا يقال عن خطأ انه صواب. يبقى هنا حين تنصح الناس تلطف في النصيحة، احسن في النصيحة، كن حكيما في نصحك، كن حليما في امرك، ولكن في النهاية الغلط غلط، ما يتقالش عن غلط صح أبدا. يبقى لا تجامل في الخطأ، إذا كان تخشى المضرة اسكت، لكن لا تصوب الخطأ، تقول عن خطأ إنه صواب. يبقى هنا ترضي الله عز وجل حتى لو سخط. طيب النتيجة حتكون إيه؟ النتيجة أن الله يرضي عنك هؤلاء الناس. طيب يرضي، ممكن كل واحد بقى هيطلع في دماغه 100 حكاية، طب أنا قلت لفلان كذا هم زعلني بقى له سنة زعلان مني وبقى لي فلان. هنا ما قالكش حيرضي الناس عنك حالا، ما قالش هذا الشيء، ولكن يوم من الأيام، إمتى هذا اليوم؟ بحكمة الله عز وجل، بحكمة يرضيهم الآن، يرضيهم بعد ذلك، يرضيهم، لكن يرضي عنك في يوم من الأيام. يبقى لا تعجل، لا تعجل، ما تقولش ما أنا نصحت قبل كده والناس كرهوني والناس عملوني. هنا إذا كان النصح لله الله يؤيدك سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كان النصح لغير الله هنا تنتظر التأييد. إذا كان الإنسان بينصح عشان يتقال فلان كذا، عشان يقال عنه في الدنيا، عشان يظهر نفسه، يبقى رياء، الله لا يقبل من العمل ما فيه رياء. يبقى إذا نصحت الناس تنصح لله سبحانه وبالطرق الشرعية، اللطف في النصيحة، الحكمة في النصيحة، الحلم، عدم التهور، عدم الاندفاع، عدم الشدة، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قمت بالنصيحة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثق يقينا أن الله عز وجل لن يضيع هذا، وأن الذي يغضب منك الآن سيرضيه الله عز وجل عنك في يوم من الأيام. وكم ترى من إنسان يكلم ناس وما لكش دعوة، اسكت، وبعد فترة يرجعوا، معلش احنا أسفين، احنا غلطانين، فعلا احنا كنا غلطانين في هذا الشيء، الحمد لله أن رجعوا إلى الصواب، أن رجعوا إلى رشدهم. تلاقي كثير من هذه الأمثلة، أن الإنسان يصدق مع الله ويجد من الناس الصد، وبعد ذلك يفكروا في شيء يرجعوا في كلامهم، ولو فرادة يرجع يقول له معلش أنا آسف، ما تزعلش مني، أنا أخطأت في حقك. فهنا يرضي عنك الله عز وجل، يرضي عنك الناس، هو يرضى عنك ويرضي عنك الناس. هنا التماس رضا الله حتى لو هذا العمل الذي تفعله يغضب الناس، لكن احذر من الشدة، احذر من التهور، احذر من الاندفاع. إذا فعلت ذلك لا تلومن إلا نفسك، لوم نفسك أنت، ما تقولش الناس. دائما نلاقي بعض الناس يتكلم ويقول والله النصيحة لم تدع لي صاحبا بين الناس. ليه لم تدع لك صاحبا بين الناس؟ الناس مش وحشة للدرجات، مش كل الناس ما بتقبلش النصيحة، لا، شوف أنت بتنصح إزاي، شوف أنت بتنصح إزاي، ضروري فيك أنت شيء غلط. أنا أعجب للي يقول هذا شيء، وتلاقي إنسان ويحني متعلم وعلى شيء من العلم، والآن كذا وأنا آري كذا، وبعدين الناس بتكرهني من كثر ما بنصح الناس. لا لا لا، الناس ما بتكرهش اللي بينصحها، ولكن ضروري أنت أسلوبك وحش، ضروري أن أنت بتدخل على الناس بشيء من العنف، بتعالي على الناس. إذا تعاليت على الناس، الناس بتعرف مين اللي بيتعالي عليها ومين اللي بينصح برفق، والنصيحة بالرفق جميلة. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي وغير رحمه الله النصح ثقيل، هذا كلام الشافعي، النصح ثقيل، فلا ترسله حبلا ولا تقطعه جدلا، لأنك تقطع النصيحة بالكل ولا ترسله حبل عمال بتشد ما بيخلص، لا، ولكن اتحين الفرصة المناسبة انصح فيها، قول الحاجة التي ترضي الله سبحانه وتعالى بالطريقة اللي يقبلها الإنسان منك، لأن في النهاية أنت تريد أن تبلغ ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تريد من الإنسان الذي تنصحه أن يكون خيرا، أن يدخل الجنة. يبقى هنا مش عايز يدخل الجنة بإن أروح أشتمه أنت كذا وأنت كذا، جنة اللي أنا عايز أدخلها، ده أنا عايز أدخله النار. النصيحة تكون برفق، نرفق بالإنسان، وحط نفسك مكان هذا الإنسان، يا ترى أنا لو مكانه وبأقع في هذه المعصية عايز الناس ينصحوني إزاي؟ بطريقة اللي عايز الناس يوجهوني بها أوجهها لهذا الإنسان. لو أن الناس تعاملوا بذلك مش هيتقال الإنسان أن كثر النصيحة ما جعلت لي بين الناس صاحبة كما نسمع من بعض الناس يقولونها، ويبقى فرحان قوي هو بيقول هذا الشيء، يعني هو أرض الله عايز يقول أنا رجل مخلص، يعني نخشى على مثل هذا من الرياء. لا، النصيحة تحبب فيك الناس لو أنك أرضيت الله عز وجل بها، ولو أنك نصحت بالطريقة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، هنا يقول لنا في الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. من التمس، هذا شيء فظيع جدا جدا، ويعني وإن كان الكلام عنه سهل لكن حقيقة تطبيقه صعب جدا جدا. تلاقي الغالبية من الناس يقول لك أنا عايز أعيش بسلام، أنا عايز أعيش كذا، أنا ماليش دعوة، مش هقول لهم ده غلط، هنضحك معهم ونعمل كويس اللي أنت فيه، وهو عارف أن هذا الخطأ الذي يقع فيه. يقوم في النهاية إذا أسخطت ربك سبحانه سخط عليك، إذا سخط عليك هيسخط عليك الناس. هيجي الإنسان اللي أنت عملت تقول له اعمل هذا الشيء وتجنه يعمل معصية وتعينه عليها وتدافع عنه وتتأول له اللي هو فيه، يجي في النهاية في يوم اليوم يكرهك، والفلان هذا شافني في معصية ما نهيتنيش ليه، ما قلتنيش ليه غلط بدل ما كنت ضيعت فلوسي في هذا الحرام وكذا. في يوم من الأيام يرجع لعقله ويلومك أنت لأنك لم ترجي الله عز وجل في النصح. فإذا التمست رضا الناس، كانوا يقولون رضا الله سبحانه غاية، غاية عظيمة لا تترك. رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك، مستحيل ترضي كل الناس. عشان تقول كل الناس عايزة، ما حبوش الأنبياء، مش كل الناس حبوا أبدا، اتقلب الناس جزء منهم مع الأنبياء ورزق ضد الأنبياء، قاتلوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومات هؤلاء كفارا على كفرهم، أسلم منهم من أسلم وكفر منهم من كفر. يبقى هنا حين يطلب الإنسان لنفسه أن عايز كل الناس تبقى راضية عني، كل ما يجيش ما يجيش. الإنسان الكافر لن يرضى عنك، مش ربنا قال كده؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منه. شوف مهما تجامل، مهما تجامل وتقول لهم ايه وتصوبهم في اللي فيه فانها برضه مش هيرضى عنك، لا يرضى عنك الا ان تترك دينك. مش احنا اللي بنقول، الله الذي يقول في كتابه ذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى هنا ارضاء جميع الناس هذه غايه لا تدرك، لن تدركها ابدا. يبقى نخلي الغايه بتاعتنا محدده اللي ندركها ولا نتركها، هي رضا الله. فين رضا الله في هذا الشيء؟ نعمل الشيء الذي يرضي الله في كل شيء، في سيرك، في وقوفك، في قيامك، في جلوسك، في منامك، في عملك، في عبادتك، في عادتك، في كل أمورك أرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، يرضيك الله ويرضي عنك الناس. فيقول لنا هنا في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله، نتيجة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي حديث عائشة اللي رواه الترمذي: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. من التمس رضا الله، تلتمس رضا الله بسخط الناس، مش معناه نروح غضب الناس، روح تهور على الناس، روح اشتم الناس عشان ترضي الله، لا، ما طلبش منا هذا الشيء، ولكن طلب النصيحة اللي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وكم كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أناس، يدخل عليه رجل من الناس سيد في قومه كبير في قومه، لكن إنسان شرير، فلما يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل، النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له: بئس أخو العشيرة. يقول هذا يحذرهم، يعني خذوا بالكم لا تأمنوا لمثل هذا الإنسان، لأنه إنسان مش كويس. هنا تحذير، واجب التحذير للناس. طيب لما دخل هذا الإنسان اللي بئس أخو العشيرة، عمل له إيه؟ تلطف معه، كلمه كلاما جيدا ومشى، خد حدته ومشى. فالصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة وبعدين تلطفت معه في الكلام، طيب ومنذ متى علمتموني أني سيء الخلق، أني في شراسة أخلاق، من إمتى أنا هذا الشيء؟ لا، أنا بنصحكم عشان تاخدوا بالكم من هذا الإنسان، ولكن معاملتي مع الناس، مع المؤمن، مع الكافر، مع البر، مع الفاجر، هي المعاملة الحسنة، معاملته الجميلة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان يتعامل مع الناس بإرضاء الله سبحانه، ينصح حتى لو النصيحة حتغضب هذا الإنسان. طالما استنصحك إنسان، طالما وجدته على خطأ، لا تفعل كذا يا فلان. فإذا أغضبه هذا الشيء، طيب أنا ما أردت إلا إني أنصح في الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلاص قلت إلا علي. يبقى هنا أنت فعلت، إذا غضب اليوم سيرضيه الله عز وجل غدا أو بعد ذلك. فإذا فينا في حديث عائشة: كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة. اسمعنا إيه؟ أرضيت الله ولو أسخط الناس. ما هو ممكن أنت أسخطته ذلك نصحته. إنسان أنت تعمل عنده غشاش، تاجر أنت بتشتغل معه وبعدين بيغش في البضاعة وبيغش في كذا، فأنت قلت له يا أخي هذا حرام، لا يجوز لك ذلك، لكن أنت بتشغل عندي وأنا بقبضك وأنا بعملك، لا لا لا لا، ما مش عايز هذا الشغل الذي عندك، هذا حرام أنك تغش الناس وأن أنت تعمل على الناس. أنت نصحت وعملت الله عليك، أرضيت الله، سخط عليك هذا، كرشك من المحل، يا أروح ما فيش لك شغل عندي، أنا أسخطته ولكن أرضيت الله، يقول لك كفاه الله مؤونة الناس، يكفيك الله المؤونة. الهم الذي يصيبك من ذلك إن هذا أذاك سييسر الله عز وجل لك رزقا حلالا في مكان آخر. هذا الإنسان أراد أن يضرك سينفعك الله سبحانه تبارك وتعالى ويسر لك الخير، ما تخفش طالما أنك أردت وجه الله واتخذت الطريق الشرعي الذي يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. العكس، من التمس رضا الناس بسخط الله، عايز رضا الناس عشان فلان يفضل يديني، عشان فلان يشغلني عنده، عشان فلان يفضل كذا، ألا بعدين يقطع عني رزق، ألا كذا، يقول لك إذا كان ذلك وكله الله إلى الناس، خليهم ينفعوك، خليهم ينفعوك. فحين يدعو ويطلب من الله لا يعطيه الله عز وجل، خليك مع فلان وخليك معه. يبقى الإنسان الذي يريد أن يرضي الناس، خد بالك في الأول ترضي الله، إذا كان رضاهم هذا إرضاء لله ارضهم، إذا كان إغضابا لله احذر من غضب الله، فإن الله إذا غضب على عبد جعل حياته كئيبة، تضيع منه الدنيا وتضيع منه الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، مش الدنيا بس، الدنيا والآخرة، الجزاء في الاثنين. لذلك المؤمن يتوكل على الله، يحسن التوكل عليه ويطلب منه وحده سبحانه تبارك وتعالى. وما الناس إلا أسباب، إذا قطع سبب اتصل سبب آخر، ولكن الله سبحانه مسبب الأسباب، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.